الله مولانا ونعم مولى لهم، الحق نادانا ووفينا القسم، هذا أوان جهادنا يمضي بنا نحو القمم، هذا أوان جهادنا يمضي بنا نحو القمم. النصر صارك سعادة ويزول عباد الصنم، فسطاطنا حق مبين، فسطاطنا حق مبين، قولوا لداعينا نعم نعم. زلزل الأرض زلزل الأرض زلزل الأرض من تحت أقدامي، واصدق الوعد واصدق الوعد واصدق الوعد في دحر أحلامي. زلزل الأرض زلزل الأرض زلزل الأرض من تحت أقدامي، واصدق الوعد واصدق الوعد واصدق الوعد في دحر أحلامي. إن قتلنا فجنات ربي لنا، إن قتلنا فجنات ربي لنا، إن قتلنا فجنات ربي لنا، لو نصرنا فذاك وعد محتم. زلزل الأرض زلزل الأرض زلزل الأرض من تحت أقدامي، واصدق الوعد واصدق الوعد واصدق الوعد في دحر أحلامي. زلزل الأرض زلزل الأرض زلزل الأرض من تحت أقدامي، واصدق الوعد واصدق الوعد في دحر أحلامي. زلزل الأرض زلزل الأرض زلزل الأرض من تحت أقدامي، واصدق الوعد واصدق